التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، يعني هذه الآيات، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخر الآية. رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وروى أبو عبيد وعبد بن حميد عن الربيع ابن خثيم نحوه، والحاكم بمعناه وصححه. أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ويشهد له ما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. أما عبد الله بن مسعود فترجم له صاحب الحاشية بقوله: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه وحدث عنه كثيرا، وأمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 للهجرة. وأثره هذا رواه الترمذي وغيره وحسنه وغير الترمذي كما ذكرنا. الصحابة رضوان الله عليهم جميعهم عدول، ولمسيس الحاجة في الوقت الحاضر وكشف شبهات أعداء الإسلام في الطعن في بعض الصحابة والطعن في الإسلام وبما جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، أقول لمسيس الحاجة لكشف هذه الشبهات ولما تيسر من وقوع رسالة لشيخنا الشيخ الفاضل عبد المحسن محمد العباد البدر أجزل الله مثوبته ومتع به وأطال عمره على الطاعة، على طاعة الله، وثبتنا الله وإياه على الإسلام. اسمها الدفاع عن الصحابي أبي بكر ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال. في كل مناسبة أعداء الإسلام ومن يسمون أنفسهم المدافعين عن حقوق الإسلام دائما يغمزون يعني في هذه البلاد وفي أهلها وفي ولاتها، ويعارضون دائما ما يقومون به من خير لبلادهم. ولهذا من المناسب أن أعرض ما دونه شيخنا وفقه الله. هو حفظه الله، مرة قلت له أو كتبت في، لأني عشت معه مدة في بحث عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو المشرف عليه، فذكرت نقلت من بعض بحوثه، قلت قال شيخنا قال لست شيخا لك. هذا من تواضعه، وإلا هو صحيح يعني أنا ما حضرت دروسه ولكنه في الحقيقة من مشائخي الذين استفدت منهم، فأسأل الله أن يجزل مثوبته. قال وفقه الله: الحمد لله الذي جعل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم

يعني رد رواية أبي هريرة لأنه ليس مثل ابن مسعود في الفقه، ولأن ما رواه يخالف القياس الجلي، يعني القياس يعارض به النص. وابن حجر ينتقد هذا الحنفي، ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث ينتقد هذا الحنفي. أي نعم. قال ابن حجر: وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته، يعني حكاية كلامه، غنى عن تكلف الرد عليه. يعني بعض الكلام حكايته يبين بطلانه. قال: وكلام هذا ابن حجر يقول: وكلام هذا الحنفي في أبي هريرة، لا هذا قول الشيخ، قول الشيخ عبد المحسن، وكلام هذا الحنفي في أبي هريرة أسهل بكثير من كلام الشيخ محمد الأشقر في أبي بكرة. لأن هذا الحنفي ماذا يقول؟ يقول إن أبو هريرة لم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، يعني كلام ما هو مثل كلام الشيخ محمد الأشقر في أبي بكر، يقول يكذب. أي نعم. وكلام خطير جدا، يعني لأنه قال أن الآية تفيد فسقه وتفيد كذبه وتفيد اقتلاب الله. قال: وكلام هذا الحنفي، قال الشيخ عبد المحسن: وكلام هذا الحنفي في أبي هريرة أسهل بكثير من كلام الشيخ محمد الأشقر في أبي بكرة. والشيخ محمد الأشقر من أهل العلم والفضل. يقول: عرفته قبل 40 سنة حين كان مدرسا بالجامعة الإسلامية. هذه متى طبعت؟ هنا سجلت في مكتبة هنا الملك فهد أظن، في مكتبة ما أدري، فهرسة مكتبة الملك فهد، نعم، الوطنية، يمكن في عام 1425، نعم، الطبعة الأولى عام 1425، يعني له 43 سنة. يعني هو قال قبل 40 سنة في عام 25، زد عليه 3 سنوات تصبح يعني له 43 سنة. الشيخ محمد الأشقر حين كان مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة. قال: وهذا الذي حصل منه في أبي بكرة رضي الله عنه ومروياته سقطة شنيعة لا يجوز أن يتابع عليها ولا أن يغتر بها، ويجب الحذر منها. نعم. قال: وهذا رد يشتمل، هذا يعني يشير الشيخ على الرد الذي رد عليه، قال بعد إيراد مقاله على ما يلي: أولا فضل أبي بكرة رضي الله عنه وثناء العلماء عليه، ثانيا قبول العلماء مرويات أبي بكرة رضي الله عنه وأن ما حصل له لا تأثير له في روايته، ثالثا سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضع، رابعا ذكر الأدلة، يعني انتقد حديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم لكن انتقادات ما وصلت إلى حد الوضع، إلى حد التهمة بالوضع هنا، رابعا ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولاية على الرجال، خامسا التعليق على جمل من المقال. ذكر ما قال الشيخ محمد الأشقر، ونحن في غنى عن يعني أن نعرض مقاله، لكنه في الحقيقة مقال سيء، يعني أسوأ ما فيه قوله، يعني لما ذكر الآية في لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، قال هذا منطبق على أبي بكر فإن الآية تدمغه بالفسق وبالكذب. يعني قال وهذا يقتضينا وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرد به كهذا الحديث العجيب: لن يفلح قوم تملكهم امرأة لا حول ولا قوة الا بالله. على كل حال هو حاول يقول لو صح هذا الحديث جدلا لكان حجة في منع أن تتولى المرأة الملك ورئاسة الدولة، ولا يصلح حجة لمنع أن تتولى المرأة القضاء أو إمارة قرية أو مدينة. على كل حال هي سقطة كما ذكر الشيخ، سقطة شنيعة. ورغم أنه يعني فاضل، لكن سبحان الله، سبحان من انفرد سبحانه وتعالى، لا معصوم إلا من عصمه الله. وفيه لي لبعض النصوص بكلام فيما قال الشيخ، فيما قال سليمان، نعم سليمان الأشقر، محمد سليمان الأشقر. ثم ذكر الشيخ فضل أبي بكر وثناء العلماء عليه، قال: أبو بكر هو نفيع بن الحارث وقيل بن مشروح الثقفي، تدلى من حصن الطائف ببكرة فقيل له أبو بكر واشتهر بها، وكان عبدا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وعد من مواليه، وكانت وفاته في خلافة معاوية سنة 52 رضي الله عنهم. وكل ما جاء من ثناء على الصحابة رضي الله عنهم فأبو بكرة رضي الله عنه داخل فيه، وجاء عن جماعة من العلماء الثناء عليه على سبيل الخصوص. ومن ذلك أولا قال الحسن البصري رحمه الله: لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حسين وأبي بكرة. المرجع الاستيعاب مع الإصابة، الجزء الرابع صفحة 24. ثانيا وقال سعيد بن المسيب: وكان مثل النصل من العبادة حتى مات رحمه الله، يعني سعيد بن المسيب، أو قال سعيد بن المسيب يعني أبي بكر: وكان مثل النصل من العبادة حتى مات رحمه الله. الاستيعاب مع الإصابة، الجزء الرابع صفحة 24 أيضا. ثالثا وقال أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي: لم يسكن البصرة قط بعد عمران بن حسين أفضل من أبي بكر، وكان أقول بالحق من عمران. ذكره علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال، الجزء الثاني عشر صفحة 76. رابعا وقال ابن سعد في الطبقات، الجزء السابع صفحة 16: وكان رجلا صالحا ورعا. خامسا وقال ابن عبد البر وابن حجر: وكان من فضلاء الصحابة. الاستيعاب مع الإصابة، الجزء الرابع صفحة 24، والإصابة الجزء السادس صفحة 252. سادسا وقال أبو الحسن العجلي: كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره المزي في ترجمته تهذيب الكمال. سابعا وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات، الجزء الأول صفحة 198: وكان أبو بكر من الفضلاء الصالحين، ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي. ثامنا وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء، الجزء الثالث صفحة 6: وكان من فقهاء الصحابة. تاسعا وقد قسم ابن القيم في إعلام الموقعين، الجزء الأول صفحة 12: أئمة الفتوى من الصحابة إلى مكثرين ومتوسطين ومقلين، وذكر في المتوسطين في الفتوى أبا بكر رضي الله عنه. عاشرا وقال ابن كثير في البداية والنهاية، الجزء الحادي عشر صفحة 49 و200: وأما أبو بكر فصحابي جليل كبير القدر. الحادي عشر وقال يحيى ابن أبي بكر العامري في الرياض المستطابة، وقال يحيى ابن أبي بكر العامري في الرياض المستطابة صفحة 83 و200:

فصار قبول خبره جاريا مجرى الإجماع كما كان رد شهادته قبل التوبة جاريا مجرى الإجماع. يعني هذا في شأنه إذا كان قاذفا، وهو ليس قاذفا هو شاهد. ذكره علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال الجزء 12 صفحة 77. ثالثا، قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع الجزء 2 صفحة 638، وأما أبو بكر ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم مقبولة لأنهم لم يخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أخرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده، فلا يجوز رد أخبارهم. رابعا، قال الإمام أبو بكر البيهقي: كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه أو لقيه فهو ثقة، لم يتهمه أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى. ذكره العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة صفحة 90. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يقال في الواحد منهم ثقة، ويكفيه شرفا وفضلا ونبلا أن يقال فيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائي في سفيان الثوري: هو أجل من أن يقال فيه ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون الله ممن جعله للمتقين إماما. ذكره الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب: فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بأن يقال في أحدهم أجل من أن يقال فيه ثقة. إذا كان يعني سفيان الثوري أجل من أن يقال فيه ثقة، فالصحابي أولى أن يقال فيه ذلك. قال أبو الخطاب، إلى أن ذكر مقال بن قدامة وعبد القادر بدران وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ثم قال: وقال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي في رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه في روضة الناظر صفحة 125: حاصل ما ذكر في الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا إلى آخر ما ذكر الشيخ الشنقيطي، لكن أنا سأذكر بعض أو آخر قوله لأن فيه دفاع أيضا عن المغيرة وكما دافع عن أبي بكر. قال: وقصة أبي بكر، هذا قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكر لأنه متفق على قبول روايته مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح بدليل قول عمر لأبي بكر: تب أقبل شهادتك، خلافا لمن جعل شهادته كرواية فلا ترد، وهو محكي عن شافه. الحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصل، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادة، وقيل تقبل شهادته وروايته. وقصة أبي بكر المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو وأخوه زياد ونافع ابن الحارث وشبل بن معبد أربعة، فتلكأ زياد أخوه أو غيره في الشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين. قال مقيده وهو الشيخ الشنقيطي عفى الله عنه: يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما، باب يعني ما هو محكم، جت هوى وفتحت الباب، نعم، إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء. طبعا أمير ينظر في شأن الرعية. فهذه المرأة أيضا تشبه يعني زوجة المغيرة، وتدخل عليه وعلى غيره من الأمراء فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ، وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة، يعني المغيرة لم يقترف إن شاء الله فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى تعليق به إن شاء الله يعني إنما يكون على سبيل التحقيق لا التعليق إن شاء الله. نعم إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وله ولم يقترف أي نعم إن شاء الله تحقيقا فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله. وهذا الذي ذكره يقول الشيخ العباد، وهذا الذي ذكره شيخنا رحمه الله من توجيه ما جاء في القصة هو اللائق بمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا ذكر يعني في قصة أبي بكر وفي الدفاع عن أبي بكر عن الزركشي وعن العلاء وعن، وكل ذلك يوثقه بالصفحة وبذكر الجزء والصفحة. أي نعم. فالحقيقة أنا أنصح أيضا أن تقرأ هذه الرسالة بتمعن، وهذا يعني إشارة أو لفت نظر إلى ما كتبه الشيخ وفيه نفع عظيم. ثم ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولاية على الرجال، لا تتولى الرجال. ذكر آيات كريمة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وقوله وللرجال عليهن درجة. شوف ثلاث آيات فيها ذكر فضل الرجال. قال الآية الأولى أن رسل الله من الرجال لا من النساء، وفي ذلك تفضيل لهم عليهن. وفي الآية الثانية بيان أن القوامة إنما هي للرجال على النساء لما فضلوا به عليهن. وفي الآية الثالثة تفضيل الرجال على النساء لأن لهم عليهن درجة. وهذا فيه دلالة على أن الولاية العامة إنما تكون لمن جعل الله الرسالة فيهم وهم الرجال، ومن جعلهم الله قوامين على النساء وجعل لهم عليهن درجة، وأنها لا تكون لمن لم يرسل منهن أحد، ومن هن مقوم عليهن لا قوامات، ومن هن دون الرجال درجة. نعم، وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية، حيث جعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس. ثم ذكر الأدلة من الأحاديث والصف والرسالة في كم في يعني 54 صفحة أو أكثر يعني مع الفهرس. حقيقة رسالة جديرة بأن تقرأ بتمعن وتدبر، ولعل فيها إن شاء الله نفع وفائدة. وكل يوم يعني يخرج علينا أولئك الناعقون من أعداء الإسلام، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك: لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فمن التقوى بيان الحق وبيان الأدلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة، وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.